أنا هربت من عندهم قبل 10 سنوات وخرجت من مصر إلى مدين فرارا، وكان خائفا يترقب، وجلس هذه 10 سنوات وهو كان أراد أن يعود لأجل أن يسلم على والدته وإخوانه خفية من دون أن يعلم بهم أحد، والآن جاءه التكليف لأجل أن يذهب إلى شخص فرعون وإلى وزرائه، بدلا من أن يذهب مختفي صار الآن يتحمل مسؤولية أن يواجه فرعون فيما يدعيه فرعون من الألوهية والربوبية. يقول لفرعون أنت لست رب ولست إله، وهذا إنسان محكوم عليه بالإعدام من فرعون، فالمسؤولية والمهمة صعبة وشاقة. وإذا أراد الله تعالى شيئا لا بد أن يقع. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، والمراد بهذا القبطي الذي مر بنا سيرته عندما تضارب هو والذي من شيعة موسى أي من بني إسرائيل، وهذا القبطي قيل إنه هو الطباخ لفرعون، وكان حمل الحطب على ذلك الإسرائيلي، ولكنه حصل بينهما مشادة فتضاربا، فاستغاث الإسرائيلي بموسى فوكزه موسى وقضى عليه، وانتشر خبره كما ذكرناه في الدرس قبل الماضي. اذا هو مطلوب لفرعون لاجل اعدامه، وياتي الان ليس بصفة انسان يسلم نفسه ولا تائب، ياتي بصفة انسان يقول لفرعون ان عملك خلط وانك لابد ان تترك هذا العمل، تترك دعوة الالوهية وتترك دعوة الربوبية وتصير من عباد الله بدلا من أن تكون إله. هذه مهمة جدا صعبة وشاقة في التعامل مع أعتى أهل الأرض فسادا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني سهلة، هذا موسى الذي كنا نبحث عنه جاء على طول مسكوه حاطوا القصر وانتهينا، هكذا الوضع الطبيعي في الإجراءات العادية والإجراءات الجزائية وما يتبعها من قوانين وأنظمة في عالم الناس. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. موسى عليه السلام شعر بضخامة المسؤولية لكنه عرف أن الله تعالى مؤيده، لأن الله تعالى قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال إننا نخشى أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. حصل التأمين، بقي طلب وهو أن موسى عليه السلام لسانه فيه لثغة، وذلك أنه يوم كان صبيا صغيرا إلى عمر 2 سنة أو نحوها كان فرعون يلاعبه فأمسك بلحية فرعون وجرها حتى أنه وضع وجه فرعون على الأرض. قال لامرأتي لابد أن نقتل هذا الصبي، هذا أهانني وهذا أول مخلوق يهينني. قالت هذا صبي هذا طفل لا يفهم ولا يقطع، قال لابد أن يقتل. قالت ضع أمامه ثمرة وجمرة ودرة وانظر إلى أيها يأخذ، كان يميزها، فأخذ الجمرة ووضع في لسانه فانعقد لسانه فصار فيه لثقة لحكمة يعلمها الله جل وعلا. فموسى عليه السلام يقول أنا لساني ما هو فصيح، إذا أردت أن أتكلم وأجادل أحتاج إلى أحد يؤيدني ويكرر الكلام بعدي ويوضحه ويلخصه ويستمر في النقاش معهم، لأن كلام موسى محدود. فيطلب من الله تعالى أن يرسل هارون معه. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لساني، فأرسله معي ردعا، أي معينا ومؤيدا ومقويا ومساعدا، وزير، اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، ردعا يصدقني أي يؤيدني. وليس المراد أن يقول صدق أو نحوها، وإنما يشرح كلامه أو يوضحه أو يلخصه أو يكرره لهم. إني أخاف أن يكذبون عندما أواجههم وحدي وألقي عليهم المعلومة فيردها علي. فوجود إنسان مثل هارون فصيح يحسن العرض ويكرر بأسلوب آخر ويناقشهم عندما يوجد إنسان ملاغي أو مشاكس أو نحو ذلك، هذا ما يجعل عندي فرصة أني أرتاح وأتنفس حتى أكرر الموضوع مرة ثانية أو أعرضه بطريقة أخرى. فوجود اثنين ليس كواحد. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال: سنشد عضدك، أي سوف نقويك، نقوي جانبك. العضد هو أعلى اليد وهو أقوى مكان فيها، اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف، العضد هو القوي. فدائما يعتمد الإنسان على قوته في ما يحتمله من عمر، فشد العضد يعني تقوية هذا العمر. الله تعالى يقول: سوف نقويك بإجابة طلبك ليكون أخوك نبيا معك. يقول المفسرون رحمهم الله: ما امتن مخلوق على مخلوق مثل ما امتن موسى على هارون، حيث أنه شفع له أن يكون نبيا، وهذه أعظم منة يمتن بها مخلوق على مخلوق، حيث أنه شفع لأخيه أن يكون رسولا معه. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي نجعل لكم قوة وحماية وتأييد ونصر، بحيث أن فرعون لا يستطيع أن يؤذيكما. هذا تأمين، وهذا تأمين من الله تبارك وتعالى لجانب موسى وأخيه هارون. ونجعل لكما سلطانا، الآن صار كلام مثنى لأن هارون صار الآن رسولا ونبي. فلا يصلون إليكما، لا يصل فرعون وقومه إليكما بسوء، وإنما أنتم حماية وحفظ من الله جل وعلا، مهما عملوا من المؤامرات وحاكوا من المؤتمرات فإنهم لا يستطيعون الكيد بكم أو إفشال عملكم. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بآياتنا التسع التي ستأتي، حيث أن الله تعالى أرسل مع موسى عليه السلام تسع آيات إلى فرعون وملعي. أنتما ومن اتبعكما ممن آمن بكما وصدق فأنتم الغالبون وفرعون مهزوم. ما لم يؤمن، إن آمن فهو معكم وإن لم يؤمن فهو مهزوم. هذه الآيات تدل على أن من كان الله تعالى معه فإنه منصور، والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وحينئذ مطلوب منك أنت أيها العبد أن تعرف الطريق لنصر الله لك، فتكون ناصرا لدينه، داعيا إلى التوحيد، مخلصا في عملك لله، ملتزما بأمر الله ونهيه، واقفا عند حدوده، تخشى الله وتعبده كأنك تراه، وحينئذ لا تخشى بأسا ولن يضرك أي مخلوق. فالله تبارك وتعالى وعد بنصر أوليائه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما على العبد إلا أن يعرف الطريق الموصل إلى الله فيلتزمه ويبتعد عن الطرق المعوجة، يكون دائما مراقبا لأعماله وتصرفاته، ويكون ارتباطه بالله جل وعلا. إذا دعا دعا الله، إذا رجا رجا الله، واقفا عند حدود الله، لا يجرؤ على المعاصي، لا يترك شيئا من الواجبات، لا يرتكب شيئا من المحرمات. هكذا يجب أن يكون الإنسان دائما وأبدا حتى يكون منصورا من عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما المراد بقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ المراد به المشرك، المراد به الذي أحاطت به خطيئته، وأعظم الخطايا هي الشرك، ولهذا قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول إنسان صلى ركعتين سنة لكنه عندما رفع من السجود في الركعة الثانية قام وتذكر وهو واقف يقرأ الفاتحة أن في الركعة الثالثة أنه في الركعة الثالثة، ثم استمر وسلم ولم يسجد للسهو، فماذا عليه؟ عمله غلط، هذا خطأ. كان الواجب عليه أن يجلس لأن هذه الركعة الثالثة ليست من الصلاة، صلاة النفس ركعتان، ثم إنه ترك سجدة في الركعة الثانية، فكان الواجب عليه أن يرجع ويجلس ويقول سبحان ربي، ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية للركعة الثانية، ثم بعد هذا يجلس ويتشهد، وبعد التشهد يسجد للسهو أو يسلم ثم يسجد للسهو. هذا يقول هل يجوز لي أن أعتمر مدة مرة أخرى لنفسي علما بأن اعتمرت خلال هذا الأسبوع؟ الجواز يجوز، لكنه ليس مستحب للإنسان أن يخرج من مكة لأجل تكرار عمرة، لأن بقائك في مكة وطوافك بالبيت وصلاتك أفضل من ذهابك لخارج مكة وعودتك ثانية. يقول أنا عضو لجمعية خيرية تقوم بإعداد وجبات إفطار في الشهر الكريم رمضان، وتقوم زوجتي بإعداد هذه الوجبات في البيت، وأحيانا يختلط هذا الطعام مع طعامنا، فما حكمه؟ إذا أنك عملت مقاصة بين ما تأخذونه من الطعام وما تدفعونه منه فأرجو أن لا حرج، لكن الأولى هو عدم الاختلاط. يقول أنا تاجر جملة وأبيع البضاعة للزبائن بأكثر من سعر، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان أكثر من سعر المثل، بمعنى أن سعرها عند الناس أقل من سعرك، يعتبر غبن إذا كان الفارق كبيرا كالثلث مثلا، أما إذا كان الفارق يسير فلا يؤثر. وأما إذا كان لا ليس لها سعر وإنما يختلف الناس فيه فلا حرج حينئذ، يسن له أن يزيد في بضاعته ويبيعها بما شاء. يقول أتيت من بلادي بنية العمرة ثم الذهاب للمدينة بضعة أيام ثم العودة إلى الميقات في مكة لأداء عمرة ثانية، فهل تعتبر رحلة المدينة سفرة ثانية ثم أودي عمرة ثانية؟ نعم، الإنسان كلما قدم إلى مكة من أي جهة يكون محرم، هذا هو المفروض. أديت العمرة ثم ذهبت للمدينة وأردت أن ترجع إلى مكة مرة ثانية تحرم من أبيار علي، وهي عمرة مشروعة وعمرة صحيحة ولا حرج فيها. سواء أداها الإنسان عن نفسه أو عن غيره ممن يرغب أداؤها عنه. يقول نحن معتمرون ونريد أن نذهب إلى مشوار إلى جدة أو للطائف، هل يجوز لنا؟ نعم يجوز لنا ولا حرج عليه، وإذا أتيتم الأفضل أن تأتوا محرمين بعمرة أخرى. هذا يسأل عن باقي الآيات التسع وسنتبينها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول ما حكم زكاة مستحقات نهاية الخدمة؟ إذا أن الإنسان استلمها حازها صارت في حوزته سواء في حسابها أو في يده ومضى عليها سنة من حيازته لها فعليه الزكاة إذا كانت إصابة أو ضمت مع ما معه من إصابة. يقول دخلت في صلاة المغرب في الركوع، فهل علي بعد الصلاة ركعة؟ إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا فركع معه فإنها تحسب له هذه الركعة ويكون قد أدرك الركعة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يقول مضى عليه 9 سنوات متتالية من رمضان لم يصم، لماذا لم يصم؟ هل هو مريض او عاجز او متهاون؟ ان كان مريضا او عاجزا وشفي وزال العجز عنه فانه يخرج، وان كان متهاونا فهل هو يصلي أو لا؟ إن كان يصلي عليه القضاء، وإن كان لا يصلي فلا قضاء عليه، لأن تارك الصلاة كافر. فإذا تاب ورجع إلى الصلاة فإن التوبة تمحو ما قبلها ويكون قد دخل في الإسلام، ولا قضاء عليه في سابق أمره، لكن عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يعوضه ما فاته من الخير. وبهذه المناسبة الحقيقة أود أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الكثير من الناس الآن يهتم بالناحية الصحية وغيرها لأولاده، فيهتم بتغذيتهم وملابسهم وكتبهم وأوراقهم وإيصالهم للمدارس، لكن لا يهتم بتعليمهم الصلاة. ولا يوجد أمر له من الأهمية مثل ما للصلاة في ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم لم يبلغوا بعد ولا وجبت عليهم الصلاة. لماذا؟ لأجل أنها إذا وجبت عليهم لا يخطر ببال أحد منهم أن يتركها. والصيام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأمرون صبيانهم بالصيام إذا أطاقوه، وإذا لم يطيقوا يتركونهم ما داموا في 9 أو في 8 أو 10، فإذا قاربوا البلوغ ألزموهم بالصيام وهو لم يجب عليه. فيأتي هذا ويقول مثل هذا السؤال وهذا الكلام، من المسؤول؟ هم الوالدان. سيوقفاني هذا الإنسان، سيوقفاني من ولدهم ويقول لهم أنتم الذين غشيتموني، ملأتم بطني وكسوتم ظهري بالملابس والأطعمة وأحرقتموني. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فماذا ستقول أيها الأب المحترم أو أيتها الأم الفاضلة عندما توقف بين يدي الله تعالى وتسأل عن هذه المسألة؟ لا شك أن المسألة مهمة وخطيرة، و والناس مع الأسف الشديد عندهم تهاون في هذا الأمر. إذا كان بدأ التمييز يؤمر بالصلاة، سن السابعة هو الآن السن المعتبر لدخول المدارس، إذا دخل في السابعة أذن له بدخول المدرسة، يعني صار يميز يفهم يؤمر يعتمد منها ينتهي، فيتعلم آداب الصلاة، كيفية الوضوء، التعامل معها، حتى أنه إذا صار عند البلوغ يكون ممن نشأ في طاعة الله وقلبه معلق بالمساجد، فصار من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله لنا ولذرياتنا والمسلمين دائما والدينا ومسلمين. هذا يسأل عن حجاب المرأة، ما هو عن الرجل الأجنبي، وجوابه أن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، سواء كانت في الحرم أو في الشارع أو في أي مكان، فلا يجوز أن يرى منها شيء، لا وجهه ولا غيره، فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، وهذا هو الذي فهمه وطبقه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عندما نزلت عليهم آيات الحجاب، وكان تكسية بعضهن ثقيلة لا ترى من ورائها، فكنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لئلا تسقط إحداهن، ومن كان عندها غطاء يناسب الوجه ترى من ورائه فإنها تغطي وجهها كله. فيتنبه الله أكبر.